إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات. عن قتادة في الآية قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: اللهم زينت لنا الدنيا وأنبأتنا أن ما بعدها خير منها، فاجعل حظنا في الذي هو خير وأبقى. قوله تعالى: الصابرين والصادقين. عن سعيد بن جبير قال: الصابرين أي على ما أمر الله، والصادقين قال في إيمانهم، والقانتين قال المطيعين، والمنفقين يعني من أموالهم في حق الله، والمستغفرين بالأسحار قال يعني المصلين. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. عن الحسن في قوله قائما بالقسط قال: ربنا قائما بالعدل. وعن ابن عباس قال: قائما بالقسط أي بالعدل. وعن الضحاك في قوله: إن الدين عند الله الإسلام، قال: لم أبعث رسولا إلا بالإسلام. وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قال: بنو إسرائيل. وعن أبي العالية في قوله بغيا بينهم، يقول بغيا على الدنيا وطلب ملكها وسلطانها، فقتل بعضهم بعضا على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس. وعن ابن جريج في قوله: فإن حاجوك، قال: اليهود والنصارى، فقالوا: إن الدين اليهودية والنصرانية، فقل: يا محمد، أسلمت وجهي لله. وعن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله: فإن حاجوك، أي بما يأتون به من الباطل من قولهم: خلقنا وفعلنا وجعلنا وأمرنا، فإنما هي شبهة باطل قد عرفوا ما فيها من الحق، فقل: أسلمت وجهي لله. وعن الحسن في قوله: ومن اتبعن، قال: ليقل من اتبعك مثل ذلك. وأخرج أحمد بإسناد حسن والحاكم وصححه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، إني أسألك بوجه الله بما بعثك ربنا؟ قال: بالإسلام. قلت: وما آيته؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. كل مسلم عن مسلم محرم، أخوان نصيران، لا يقبل الله من مسلم بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. ما لي أخذ بحجزكم عن النار، ألا إن ربي داعي، ألا وإنه سائلي هل بلغت عبادي، وإني قائل الرب قد أبلغتهم، فليبلغ شاهدكم غائبكم، ثم إنه تدعون مفدمة أفواهكم بالفدام، وهو ما يشد على فم الإبريق من خرقة لتصفية شرابه، ثم أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه. قلت: يا رسول الله، هذا ديننا؟ قال: هذا دينكم، وأينما تحسن يكفك. وعن ابن عباس في قوله: وقل للذين أوتوا الكتاب، قال: اليهود والنصارى، والأميين قال: هم الذين لا يكتبون. وعن الربيع في قوله: فإن أسلموا فقد اهتدوا، قال: من تكلم بهذا صدقا من قلبه يعني الإيمان فقد اهتدى، وإن تولوا يعني عن الإيمان. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. عن ابن عباس في الآية قال: الذين يأمرون بالقسط من الناس ولاة العدل، عثمان وضربه. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآيات. عن قتادة قال: هم اليهود، دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة ثم تولوا عنه وهم معرضون. وعن أبي مالك في قوله نصيبا قال حظا، وفي قوله من الكتاب قال من التوراة. وعن قتادة في قوله وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون قال حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وعن مجاهد قال غرهم قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء الآية أخرج الطبراني في الصغير بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أعلمك دعاء أن تدعو به لو كان عليك مثل جبل أحد دينا لأداه الله عنك. قل يا معاذ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. وعن ابن عباس في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال ما نقص من النهار يجعله في الليل وما نقص من الليل يجعله في النهار. وتخرج الحي من الميت قال يخرج النطفة. قال مجاهد يخرج النطفة الميتة من الحي ثم يخرج من النطفة بشرا حيا ومن الأنعام والنبات كذلك. وعنه قال الناس الأحياء من النطف والنطف ميتة تخرج من الناس الأحياء ومن الأنعام والنبات. وعن الربيع في قوله وترزق من تشاء بغير حساب قال لا يخرجه بحساب يخاف أن ينقص ما عنده إن الله لا ينقص ما عنده. وعن محمد بن جعفر بن الزبير في قوله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال أي بتلك القدرة التي تؤتي الملك بها من تشاء وتنزع ممن تشاء وترزق من تشاء بغير حساب لا يقدر على ذلك غيرك ولا يصنعه إلا أنت. أي وإن كنت سلطت عيسى على الأشياء التي يزعمون أنه إله من إحياء الموتى وإبراء الأسقام وخلق الطير من الطين والخبر عن الغيوب لأجعله به آية للناس وتصديقا له في نبوته التي بعثته بها إلى قومه قال فإن من سلطاني وقدرتي ما لم أعطه تمليك الملوك وأمر النبوة وضعها حيث شئت وعلاج الليل في النهار وعلاج النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ورزق من شئت من بر أو فاجر بغير حساب. وكل ذلك لم أسلط عيسى عليه ولم أملكه إياه أفلم يكن لهم في ذلك عبرة وبينة أن لو كان إلها كان ذلك كله إليه. قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الآية عن ابن عباس قال نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين فيظهرون لهم اللطف ويخالفونهم في الدين وذلك قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه. وعن السدي في قوله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء قال فقد برئ الله منه. وعن ابن عباس في قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه قال التقاه التكلم باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به مخافة الناس والقلب مطمئن بالإيمان ولا يبسط يده فيقتل ولا إلى إثم فإنه لا عذر له. وقال أبو العالية التقية باللسان وليس بالعمل. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.